تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة سنكمل ما يكره للصائم فعله. قال الفقهاء تكره القبلة للصائم إذا كانت تحرك شهوته، فقالوا يكره للصائم أن يقبل زوجته إذا كان هذا التقبيل يحرك الشهوة، ولكن القول الصحيح في ذلك هو ما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو ذكر تقسيما جيدا للقبلة، وأن القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القبلة التي لا يصحبها شهوة إطلاقا، القبلة التي لا يصحبها شهوة إطلاقا، مثل الأب الذي يقبل أولاده، أو مثل تقبيل الإنسان لأولاده الصغار، أو تقبيل مثلا القادم من السفر وما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها باعتبار الصوم. القسم الثاني القبلة التي يظن معها الزوج أنه ربما يفسد صومه ويحرك شهوته، وربما يحصل معه إنزال أو غير ذلك. القبلة القسم الثاني القبلة التي تحرك الشهوة ويظن الزوج أنه يحصل معها إنزال وفساد للصوم، فهذه لا يجوز وتحرم ويحرم فعلها لما تؤدي إليه، ولأن الإنسان لا يملك نفسه، فإذا كان لا يملك نفسه ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقدم على هذا العمل. النوع الثالث القبلة التي تحرك الشهوة ولكنه يأمن على نفسه، ولكنه يأمن على نفسه، فهذه القول الصحيح أنها تجوز ولا تكره، القول الصحيح أنها تجوز ولا تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحانا. أما الأمور المستحبة للصائم فمنها ما يلي. لقد ذكر الفقهاء عدة أمور. أولا قالوا يستحب للصائم الإكثار من العبادات بأنواعها، كقراءة القرآن وذكر الله وصلاة التراويح وقيام الليل والصدقة وكثرة الإنفاق والبذل في سبيل الخير، فإن الصائم يستحب له أن يضاعف الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك حتى تضاعف له الحسنات. وكما تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجدي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجدي به. فالصوم هو صوم الصبر، والله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. الأمر الثاني من الأمور المستحبة قالوا يستحب للصائم حفظ اللسان عن كثرة الكلام والكف عما يكره، فإن شتمه أحد أو سبه يسن أن يقول له: إني صائم. لو جاءك شخص ووقع معك في خصام أو في مسابة أو نحو ذلك، فإنه يسن ويستحب لك أن تقول له: إني صائم، وتجهر بذلك حتى يسمعك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، بمعنى أي لا يرفع صوته. قال عليه السلام: فلا يصخب ولا يرفث، وإن أحد سابه أو قاتله فليقل: إني صائم. أخرجه البخاري. أيضا من الأمور المستحبة كما يسن للصائم أن يتسحر ويؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. أيضا قالوا يستحب للصائم ويسن للصائم أن يعجل الفطر، أي يبادر بالفطر إذا غربت الشمس، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فمتى ما غربت الشمس سن للصائم أن يبادر بالإفطار. أيضا من الأمور المستحبة للصائم والمسنون له أن يكون فطره على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء، لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أيضا من الأمور المسنونة للصائم، قالوا يسن للصائم أن يقول عند ورده، أو عفوا قالوا يسن للصائم أن يقول عند فطره ما ورد، والأوراد قالوا يسن أن يقول الصائم عند فطره ما ورد من الأذكار، ومنها التسمية، ومنها التسمية، وقد رأى بعض العلماء وجوب التسمية عند الأكل. ومما ورد أيضا من الذكر أن يقول الصائم عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا حديث أيضا أخرجه أبو داود والدارقطني وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الحلقة القادمة سأتحدث عن الأحكام المتعلقة بقضاء رمضان. العفو والغفران ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، في ليلة القدر يا فضل بارينا خير من الدهر بالعفو تاتينا. الله يا الله يا رازق الأفواه.